أن تعيين الناظر يكون إلى الواقف، بحيث إذا عين الواقف ناظرا وجب أن يكون كذلك. والمعنى الثاني أن شروط الواقف يكون تنفيذها والعمل بها من واجبات الناظر. وقد يكون شرط الواقف في تعيين الناظر بالاسم، كما لو قال ولابن فلان ينظر في الوقف، والنظر في الوقف إلى ابن فلان. وقد يكون بالصفة، كما لو قال من تولى العمل الفلاني فله حق النظر في هذا الوقف، كما لو وقف وقفا على جامعة وجعل النظر فيها إلى مدير الجامعة. وقد يكون بصفة مطلقة، كما لو قال أكبر أحفادي سنا ينظر في الوقف، أو لو قال طالب العلم أو المتخرج من الشريعة من أبنائي له حق النظر. ثم ذكر المؤلف شروط الناظر، فأولها الإسلام، وذلك لأن الوقف من أعمال الخير، فكان الناظر فيها أهل الإسلام، خصوصا إذا كان الوقف على جهات البر العامة. لكن لو أوقف وقفا على قرابته غير المسلمين، فحينئذ لا يشترط في الناظر هذا الشرط، لأن مصرف الوقف لغير أهل الإسلام. الشرط الثاني التكليف، المراد بالتكليف العقل والبلوغ، وذلك لأن المجنون والصغير لا ينظران في ملكهما، فلا ينظران في ملك غيرهما. الشرط الثالث الكفاية للتصرف، يعني يكون عند الناظر أهلية للتصرف في مثل هذه الأموال، بحيث يحسن القيام بالمهام والواجبات التي تناط بالناظر. الشرط الرابع الخبرة به، يعني يكون لديه معرفة سابقة في الأعمال التي يحتاج إليها النظر في الأوقاف. الشرط الخامس القوة عليه، وذلك من أجل أن يتمكن من حفظ الوقف، من أن يتسلط عليه السراق أو أهل الغصب والظلم. لو قدر أن الناظر الذي عينه الواقف كان ضعيفا لا يستطيع القيام بالعمل أو رد من يريد الاستيلاء عليه، فحينئذ نضم إليه قويا أمينا. وهكذا لو كان ليس بأمين فإننا نضم إليه من يكون أمينا. قال ولا تشترط الذكورة، وذلك لأن النظر في الأوقاف لا يزيد عن نظر أصحاب الأموال في أموالهم، والنساء ينظرن في أموالهن ومن ثم لا بأس من أن تكون النظارة في الوقف للنساء. قال ولا العدالة، الناظر في الوقف إما أن يكون قد عينه الواقف، فحينئذ نقول هذا مال الواقف فله أن يتصرف فيه بما يشاء بما لا يخالف الشرع، ومن ذلك أن يضع عليه غير عدل للنظر فيه. ولكن في هذه الحال يقوم القاضي بضم أمين ليحفظ الوقف. أما إن كان تعيين تعيين الناظر من غير الواقف فحينئذ لا بد فيه من العدالة، وذلك لأن ولاية النظر في الوقف مستمدة من ولاية القاضي، والقاضي يشترط فيه العدالة، فمن تفرع عنه يشترط فيه هذه الصفة، ولأن هذه ولاية على أموال خيرية فلا بد فيها من العدالة. لو قدر أن الواقف لم يعين ناظرا فحينئذ هل نقول ينظر في الوقف الواقف أو ينظر الموقوف عليه؟ ظاهر المذهب أنه ينظر في الموقوف عليه، وذلك هذه المسألة من ثمرات مسألة مالك الوقف من هو. فإن قلنا بأن الملك في الوقف للموقوف عليه كان النظر فيه للموقوف عليه، وإن قلنا بأن الوقف ملك للواقف فحينئذ يقدم الواقف. لو قدر أن الواقف جعل نفسه ناظرا للوقف فحينئذ نقول يقدم الواقف. لماذا؟ لأنه قد جعل أو اشترط لخروج هذا المال من ملكه للوقفية نظر نفسه. قال فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا. قوله مطلقا أي لا فرق بين كونه رجلا أو امرأة، بين كونه عدلا أو فاسقا. قال حيث كان محصورا، الوقف قد يكون محصور على شخص أو أشخاص معينين، فحينئذ إذا لم يعين الناظر إذا لم يعين الواقف ناظرا فإنه يكون النظر في الوقف للموقوف عليهم المحصورين. وأما إذا كان الوقف على جهة غير محصورة، مثال ذلك لو جعله للفقراء، لو جعله لجمعية، لو جعله لطلبة العلم، فحينئذ يكون تعيين الناظر من قبل القاضي، وذلك لأن المال هنا مال عام لمصلحة عامة وليس ملكا لمعين، فكان النظر فيه إلى القضاة. لو قدر أنه كان محصورا، لو كان الوقف محصورا على عدد، فالنظر لمن؟ هل هو للأكبر أو الأصلح؟ نقول إذا لم يعين الواقف ناظرا وكان الوقف على محصورين نظر فيه كل واحد منهم بحسب حصته من الغلة. فلو قال لأبناء زيد ولزيد 5 أبناء كان النظر في 5 الوقف، كان النظر لكل واحد منهم في 5 الوقف. قال ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص. إذا كان هناك ناظر خاص فقوله واجتهاده هو المقدم، في أعمال الوقف وغلته واستثماره وطريقة حفظه. لكن لو كانت تصرفات الناظر الخاص مخالفة للشرع أو كانت مخالفة لمقصود النظارة فحينئذ للقاضي أن يعترض عليه لكونه فعل ما لا يجوز له فعله. ثم ذكر المؤلف وظيفة الناظر أي الأعمال التي تناط بالناظر ويجب عليه أن يقوم بها، وأولها حفظ الوقف من الاندثار والزوال، لأن الوقف إذا لم يتم توثيقه ولم يتم بيان حدوده قد يؤدي ذلك إلى زواله. والوظيفة الثانية عمارة الوقف، بحيث إذا تهدم الوقف أو تغيرت شيء من صفاته التي يحتاج إليها في القيام بالمهام المناطة به فحينئذ يقوم الناظر بإصلاح الوقف. مثال ذلك لو تهدمت دورة المياه أو فسدت مجاري المياه قام الناظر بإصلاح ذلك. الوظيفة الثالثة استثمار الوقف والاجتهاد في تنميته، فإن كان مما يؤجر أجره، إن كان مما يزرع زرعه، وإن كان مما يعار يسر سبل إعارته. الوظيفة الرابعة المخاصمة في الوقف، بحيث لو تقدم أحد للقضاء بدعوى ضده فإنه يكون المناظر عن الوقف، وهكذا لو كان هناك دعوى يحتاج إليها الوقف لكون بعض الناس قد اعتدى عليه أو أتلف شيئا من أجزائه فإن الناظر هو الذي يتولى المخاصمة ورفع الدعوى للقضاء. والوظيفة السادسة تحصيل الغلة والريع الذي يكون من الوقف، بحيث يحق له أن يطالب المستأجرين بدفع الأجرة ويستلمها. والوظيفة السابعة صرف الغلة في جهاتها المذكورة في الوقف، بحيث يقدم عمارة الوقف ثم يعطي المستحقين، لأن هذه المهام إذا لم يقم بها الناظر لم يكن للوقف فائدة ولا ثمرة. والأصل أن الواقف لا يعمل إلا ما هو الأحظ للوقف، ومن ثم لا يقوم بإعارته إذا لم يكن موضوعا للعارية بل يؤجره، ولا يؤجره إلا بقيمة مماثلة، ولا يقرض المال الحاصل من غلة الوقف. قال إن أجره بأنقص، أي إذا قام الناظر بتأجير العين الموقوفة بأجرة أقل من أجرة أمثاله فإنه حينئذ يصح عقد الإجارة، ويجب على الناظر أن يدفع والعوض، يدفع النقص الحاصل بسبب تأجير هذه العين بثمن أقل من تأجير أمثالها من أجرة أمثالها. ماذا يأخذ الواقف؟ قال للواقف أن يأكل بالمعروف، بالمعروف يعني بحسب أعراف الناس التي تعارفوا على إعطائها الناظر. ففي بعض الأعراف يعطون الناظر العشر 10% من غلة الوقف، وفي بعض الأعراف يعطونه أقل، وقد يكون في البلد الواحد هناك أعراف متفاوتة بحسب نوع الوقف. فتأجير العمائر لها نسبة للناظر فيها نسبة معينة تغاير ما لو كان الوقف مزارع. قال: ولو لم يكن محتاجا، وذلك لأنه قد قام بعمل وأدى مهمة فكان له أجر أمثاله. قال: وله التقرير في وظائفه. وظائف الوقف أي الأعمال التي تكون في الوقف ويؤخذ عليها أجرة. من أمثلة ذلك العمال الذين يعملون في الزراعة، إذا أوقف مثلا فندقا فإن العمال الذين يعملون فيه يؤدون وظائف الوقف. من الذي يعين أصحاب هذه الوظائف؟ هو الناظر، فيجتهد في تحري من توجد فيهم الصفات المناسبة لوظائف الوقف فيعينهم. وهكذا أيضا لو كان الوقف مكتبة فإن الناظر يعين أمين المكتبة، وهكذا لو كان الوقف مسجدا فإن الناظر يعين إمام المسجد والمؤذن. قال: من قرر في وظيفة على وفق الشرع وقام بها ولم يوجد منه خلل في القيام بتلك الوظيفة حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، وذلك لأنه قد قام بما يناط به. فمن الخيانة في هذا الوقف إزالة الموظفين الذين قد قاموا بأعمال الوقف ومهامه. لكن لو كان الموظف لم يقم بالواجبات فحينئذ يحق للناظر إزالة هذا الموظف واستبداله بغيره. قال: من نزل عن وظيفة أي تنازل عنها ولم يعد راغبا فيها، من نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها، فحينئذ يصح هذا التنازل ويكون المتنازل له أحق بهذه الوظيفة من غيره. وهنا تلاحظون أن بعض الناس قد لا يتنازل عن الوظيفة إلا بمبلغ معين، وإن كان المتنازل له ليس أهلا لم يصح هذا التنازل. ما إذا كان المتنازل له من المتأهلين لهذه الوظيفة فهل يصح أخذ هذا العوض أو لا يصح؟ للفقهاء فيه كلام، وأكثر الفقهاء يجيزون دفع هذا العوض. قال المؤلف: وما يأخذه الفقهاء من الوقف كالرزق من بيت المال، أي يمكن لهم أن ينووا به التقرب لله عز وجل، ويمكن أن يكون في أعمال القرب. مثال ذلك لو جعل وقف لطلبة العلم، فحينئذ نقول لطلبة العلم أن يأخذوا من هذا الوقف، ويعتبر بمثابة الرزق من بيت المال. وقال: لا كجعل، أي لا نعتبره كالجعل ولا نعتبره كالأجرة. تقدم معنا أن فقهاء الحنابلة يرون أنه لا يجوز دفع الأجرة في أعمال القرب. ومن هنا لا يتعارض قولهم هنا بأخذ غلة الوقف أو جزء منها على أعمال القرب مع قولهم هناك بأن أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. ثم ذكر المؤلف فصلا في بعض الألفاظ التي يذكرها الواقف من أجل بيان معناها. قال: من وقف على ولده، فحينئذ يدخل الموجود دون المفقود، وذلك لأنه قال على ولده، والأصل في هذه اللفظة أن يراد بها من كان موجودا، أما من لم يوجد بعد فإنه لا يدخل في هذه اللفظة. وهذا التفسير هو عندما لا يوجد نية ولا قرينة توضح المراد ولا يوجد عرف، فإن كان هناك قرينة توضح أنه أراد أن يدخل أولاده الموجودون ومن سيوجد فإنه يعمل بالنية والقرينة. وهكذا لو كان في أعراف الناس أنه إذا أوقف على ولده دخل فيهم من سيولد بعد ذلك، فحينئذ يعمل بعرف الناس. قال: دخل فيه الموجودون فقط من الذكور والإناث، لأن كلمة ولد تصدق على الذكر والأنثى لقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل هذا على أن الأنثى تدخل في لفظ الولد، إلا أن يوجد قرينة وتصريح بخلاف ذلك، كما لو قال على ولد الذكور، أو قال على أن لا يأخذ أحد من بناتي شيئا، فحينئذ تقدم القرينة. والمذهب على أن الوقف، هناك رواية أخرى في المذهب أنه يدخل من سيولد بعد ذلك، وكما تقدم الأظهر أنه يرجع في هذا إلى أعراف الناس. قال المؤلف: إذا قال من وقف على ولده دخل الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل، لأنه لم يفضل بينهم، وهكذا هذا القول أحد القولين في المسألة، والقول الآخر أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، اتباعا للقاعدة الشرعية في هذا الباب. فنقول: إن وجد هناك قرينة أو تصريح يدل على التسوية أو على تفضيل الذكور عمل بها، فإن لم يوجد فماذا نفعل؟ هل نقدم مدلول اللفظ اللغوي بالتسوية، أو نقدم العمل الشرعي بمضاعفة الذكور على الإناث؟ ظاهر المذهب أنهم سواء من دون تفضيل، والقول بأن الذكر يكون له مثل حظ الأنثيين أوجه، لأن هذه اللفظة الأولاد والإخوان قد جاءت في لسان الشرع في الميراث ولم تتعارض مع إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا وقف على ولده، قال هذا وقف على ولدي وولدي ولدي، فحينئذ يدخل أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا، الطبقة الثانية أبناء الذكور يدخلون بلا إشكال، وبنات الأبناء يدخلن أيضا بلا إشكال، لكن هل يدخل أبناء الإناث وبنات الإناث أو لا؟ ظاهر المذهب أنه لا يدخل إلا أولاد الذكور خاصة، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم، ولم يدخل فيه إلا أولاد الأولاد، أولاد الأبناء دون أولاد البنات. ولعل الأظهر في هذه المسألة أن أبناء البنات أيضا يدخلون، وذلك لأنه يقال لهم أولاد ويصدق عليهم هذا الاسم. قال: إن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم إلا للحادثون. ولو قال هذا وقف على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين، لأنه قد نص عليهم. تقدم معنا أن الأظهر أنه يدخل الأولاد غير الموجودين. لو وقف على عقبه أو على نسله أو على ولد ولده أو على ذريته، فحينئذ يدخل الذكور ويدخل الإناث ويدخل أبناء الذكور وبنات الذكور بلا إشكال. وأما أولاد الإناث فهل يدخلون في هذه اللفظة؟ اختلف في ذلك، فالمذهب على أنهم لا يدخلون لأنهم في الميراث لا يدخلون، فهكذا هنا. وقد يستدلون بقوله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فامتن عليهم بوجود البنين وامتن عليهم بالحفدة الذين هم أولاد الأبناء الذكور دون أولاد البنات الذين يسمون أصباط، الذين يسمون أصباط. لكن ليس في الآية دلالة على مثل هذا، فإنه في أبناء الصلب قال: جعل لكم من أزواجكم بنين، ولم يذكر البنات، ومع ذلك البنات يدخلون. فهكذا أيضا في أبناء البنات وبنات البنات. قال: إلا بقرينة، فإن كان هناك قرينة تدل على أنه يريد إدخال أبناء البنات عمل بذلك. وهكذا أيضا لو كان هناك قرينة على تفضيل الذكور على الإناث أو التسوية عمل بها. قال: لو وقف على بنيه، قال على بني، أو وقف على بني فلان، فلفظة البنين يراد بها الذكور خاصة دون البنات، لقوله تعالى: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ما المراد بالبنين؟ الذكور من الأولاد. لو وقف على البنات خاصة هذا يصح، لفظة البنين في اللغة يراد بها الذكور خاصة، لكن قد يختلف أعراف الناس فيستعملون هذه اللفظة في غير البنين في غير الذكور، حينئذ يكون للعرف مجال في تفسير ألفاظ المكلفين. قال: ويكره هنا أي في الوقف، ومثله أيضا في الهبة والعطية، أن يفضل بعض أولاده على بعض، فالتفضيل فالعطية وغلة الوقف يجب المساواة فيها بين الأبناء ذكورا وإناثا، ولا يجوز التفضيل. وذلك لأن بشير بن سعد لما فضل النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ: وسووا بين أولادكم. ويلاحظ هنا أن هذا الكلام في غلة الوقف وتوزيع غلة الوقف على الذرية، وأما بالنسبة للهبة فسيأتي إن شاء الله بيان أحكامها وتفصيلها فيما يأتي. وإذا كان هناك سبب فلا بأس من التفضيل، سواء كان التفضيل هنا من أجل الصفة أو لمعين من أجل صفته. مثال ذلك لو قال: هذه العمارة وقف على ذريتي، تعطى بنات المطلقات مبلغ كذا، ويعطى أبناء العاطلون مبلغ كذا، ففي هذه الحال وجد سبب فنقوم بتنفيذ هذه المفاضلة. ومثل ذلك لو قال: لابنتي فلانة زيادة عن إخوتها بسبب كونها معاقة، فحينئذ نقول يصح هذا التفضيل. قال المؤلف: والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى. هذا كلام في أي شيء؟ في غلة الوقف، بحيث يساوى بين الذكر والأنثى. قد يستدلون عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهناك طائفة قالوا بأن السنة في هذا الباب أن يعطى الذكر من غلة الوقف ضعف ما تعطاه الأنثى، لأن أعدل القسم قسمة رب العزة والجلال، وهي على هذا التقسيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يصدق عليه ما ذكر هنا. قال: فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو كان عاجزا عن التكسب، فحينئذ لا بأس من تفضيله على البقية في غلة الوقف. وهكذا لو أعطى لصفة خاصة، كما لو قال: من اشتغل أبنائي في الجمعية الخيرية الفلانية فله كذا، صح هذا ولا يعتبر هذا من التفضيل في غلة الوقف. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الناظر معينا من قبل الواقف ماذا نفعل؟ نقر الناظر على نظارته ونضم إليه آخر ليراقبه، نجعل محاسب قانوني في مثل أزماننا هذا من أجل مراقبته. نعم. عندنا أمران: أحدهما العزل وإبطال شرط الواقف، وعندنا إبقاء شرط الواقف والمحافظة على مصلحة الوقف بضم عدل إلى هذا الناظر، فهنا الثاني أولى، لأنه يتحقق به المقصود الشرعي من جهة، ويتحقق به موافقة شرط الواقف من جهة أخرى. وهذا الحنابلة أنهم لا يرون الجواز أخذ لا، هنا لا يقولون بأن غلة الوقف أجرة، وإنما يقولون هي بمثابة الرزق من بيت المال. بيت المال وضع لمصالح المسلمين، فالمصالح العامة والأعمال العامة ولو كانت من أعمال القرب لا بأس أن يؤخذ من بيت المال ما يقوم به حوائج أولئك العاملون في أعمال القرب. ولذلك أخذ أبو بكر من بيت المال للقيام بأمر الخلافة، وأمر الخلافة من أفعال القرب. لعل المعنى في هذا أن بيت المال وغلة الوقف لا يوجد فيها منة لأحد، ولا تسلط لأحد على من يقوم بأفعال القرب، بخلاف الأجرة والجعل. تقدم معنا أنه يأكل بالمعروف. نعم، المراد بكلمة الأكل هنا ليس المراد به ما يدخل في جوفه من الطعام، إنما المراد به ما يأخذه من الأجرة. ذكرنا أن هذا يختلف باختلاف أعراف الناس، غالب الأوقاف عندنا هنا يأخذون عليها العشر. إذا صرح خرج من الخلاف وكان أهدأ للنفوس وأهنى. وقف على بيت الأيتام، هل يجوز أن يكون الناظر كافرا؟ المذهب يقول لا يجوز، لأن هذا ولاية عامة ولا يصح أن يجعل الكافر صاحب ولاية تسلط ونظر على أهل الإسلام. قد يستدلون عليه بقوله تعالى إيش؟ ما جعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا، إلا إن كان من قرابته كما تقدم. الولايات ليست كلها من ولاية، ليست هذه ولاية عامة، هذه ولاية خاصة. الولاية الخاصة يجوز للأنثى أن تتولاها، مثل ولاية مال اليتيم يجوز للأنثى لأنها ولاية خاصة. هل للموقوف عليه أن يتنازل عن حقه؟ نقول هذا على نوعين: ما ثبت استحقاقه له جاز له تنازله عنه، كما لو قال أنا أستحق الغلة هذه السنة أبيعها لك بكذا، جاز. ما لم يثبت استحقاقه بعد لا يجوز للموقوف عليه بيع تلك الغلة، ما يجوز يقول أبيعك غلة الوقف 10 سنوات قادمة، لم يملكها بعد، من شرط البيع تمام الملك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.